السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الثاني لعام 1444 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب الكافي الإمام القدامة. قال رحمه الله: ولا زال الكلام في كتاب الجنائز. ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال صحيح. ونعم، وحمل الميت إلى غير بلد غير حاجة مكروه، لأنه أذن للأحياء والميت لغير فائدة. السنة كما نبه عليها الإمام القدامى رحمه الله أن الشهداء يدفنون في مصارعهم، وهذه القاعدة والأصل أن الأموات لا ينقلون حتى غير الشهداء، أنه يدفن في بلده وفي مكانه. وكذلك أيضا خصوصية خاصة للشهداء أنهم يدفنون في الأرض التي قتلوا فيها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأرض التي قتلوا فيها وهم شهداء لها حكم خاص من جهة الشهداء، وأنهم لا ينقلون منها. والحديث في هذا كما ذكر رحمه الله من حديث رواية جابر بن عبد الله، وقد رواه الخمسة، هو حديث صحيح، وفيه أنهم نقلوا بعض الشهداء إلى المدينة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يردوا إلى مصارعهم، وقال ادفنوهم في مصارعهم. قال رحمه الله: نعم، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه خلاف الهدي المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يبادر بدفنه، ولأن في نقله تأخيرا لدفنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة الحديث، فأمر بالمبادرة بأمر الميت في أمر تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم حمله إلى القبر. فلهذا نقله فيه أذى على من جهة الأحياء كما نبه الإمام القدامى رحمه الله، كذلك للميت، وقد يترتب عليه شيء من التغير بكثرة الحركة والنقل. ومن أعظم ما يحصل فيه الأذى للميت هو تأخيره عن موضع دفنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. إنما النقل إن كان لحاجة فلا بأس، بشروط: بأن يكون لينتفي الأذى عن الميت وكذلك عن الأحياء، وأن يكون إلى موضع قريب ليس يترتب عليه ضرر على الميت من تغير ونحو ذلك. ففي هذه الحال لا بأس أن ينقل، مثل أن يموت مثلا إنسان ببلاد الكفار فينقل إلى بلاد المسلمين بشرط عدم الضرر، بشرط عدم الضرر. ولهذا قال العلماء: الأولى والأكمل هو المبادرة بدفنه لما تقدم ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات أحدكم فأسرعوا به إلى قبره ولا تحبسوه، كما رواه الطبراني من حديث ابن عمر، وهو إن كان ضعيف لكنه شاهد في الباب. قال رحمه الله: وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة، لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. فالدفن الأصل أن يكون في المقابر، وهذه السنة المنقولة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، أن الدفن في المقبرة، إنما كانت خصوصية خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث دفن في بيت عائشة رضي الله عنها. يدفن في مقابر المسلمين لو تنازع الورثة مثلا يقبر في البيت، يقال السنة أن يبادر بدفنه في مقابر المسلمين لما فيه من المصالح، تيسر زيارته من عموم الناس، لأنه حين يكون المقبرة من يزور المقبرة يزور المقابر عموما ويسلم عليهم عموما. فلهذا لا يقبر في بيته، لكن يجوز لو كان هناك مصلحة مثل أن يخشى عليه من التعدي مثلا ونحو ذلك، أو النبش في مكان يخشى عليه من النبش فيخفى فيدفن في بيته مثلا، هي في أحوال خاصة في أحوال، وإلا فالأصل أن يدفن في المقبرة. وفي دلالة من حيث الجملة على الجواز، على الجواز. وإذا دفن في البيت فإنه يبقى حقه في هذه المقبرة حتى يبلى الميت، ولا يتصرف فيها حتى يبلى. فإذا بلي الميت أو إذا كان هنالك أموات مثلا في هذا المكان من البيت أو أي أرض، فإذا بلي الموتى بليت أجسادهم اللحم والعظام ولم يبق منها شيء، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، يرجع فيه إلى الخبرة، ويختلف بحسب البلاد وبحسب حرارة الجو وبرودة من بلد إلى بلد. في هذه الحالة جاز عند جماهير العلماء التصرف في هذه الأرض، التصرف في هذه أو بجميع أنواع التصرفات، إلا أن تكون المقبرة وقفا. في هذه الحالة لا يجوز تغيير الوقف، إنما إذا كانت إعارة أو مثلا كانت على هذا الوصف فإنه يجوز عند جماهير العلماء خلافا للمالكية رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه، لأنه لا يمكن أن يتصرف ما دام هذا القبر، وذلك أنه يشبه الوقف عليه ما دام موجود، وما دام شيء منه موجود فإنه مقدم، وهذا لا شك فيه ضرر على الوارث أو الورثة. قال رحمه الله: ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم، تفع بمجاورتهم. هذا نص عليه بعض أهل العلم وقال لا بأس، بشرط ألا يكون فيه ضرر في نقل الميت أو ضرر على من ينقله، أو يكون يترتب عليه التأخير لبعد المسافة ونحو ذلك. واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما حضره الموت سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني أن يكون بينه وبين الأرض المقدسة على قدر ما يرمى به الحجر، المسافة التي تكون برمية الحجر. هذا على الأظهر، وقال بعضهم أن يدنى من مكانه بقدر رمية حجر، لكن الأظهر هو أن يكون بينه وبينها قدر رمية حجر. وقيل لم يسأل أن يدفن فيها خشية أن يتعرض له أو أن ينبش نحو ذلك عليه الصلاة والسلام. وبوب على هذا البخاري رحمه الله بابا قال: باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة، أو نحو من هذا كما بوب رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا عن موسى على سبيل الثناء، وذكره عن شرع من قبلنا. والقاعدة عند جماهير العلماء وجماهير الأصوليين أنه حين يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا أو قصة أو واقعة عن شرع من قبلنا على سبيل المدح والثناء فإنه يكون شرعا لنا. قال: وجمع الأقارب في الدفن حسن لتسهل زيارتهم والترحم عليهم. أيضا مسألة أخرى وهو جمع الأقارب في الدفن، يعني إذا كان هنالك مجموعة من الأقارب لهم مقبرة واحدة مثلا من عائلة واحدة ومن جماعة واحدة فلهم مقبرة، هذا لا بأس به، وهذا يوجد في بعض البلاد المسلمين أن تكون مقابر خاصة، مقابر خاصة لبعض القرابات، ولا يدفنون فيها غير قرابتهم، ويكون فيه مصالح، ويكون فيه مصالح. لكن إن كان هناك مقبرة عامة وتيسر مقبرة عامة، فالدفن في المقابر العامة هو الأولى وهو الأتم والأكمل، مثل ما تقدم حين يختلف الورثة في الدفن في البيت أو الدفن في المقبرة، يقدم من قال يدفن في المقبرة. قال رحمه الله: لتسهل زيارتهم والترحم عليهم. وهذا واضح، وذلك أنه إذا كانوا قرابات فمن يزورهم يزورهم في مقبرة واحدة، لكن لو كانوا متفرقين أو في مقبرة كبيرة مثلا يترتب عليه أن يزور هذا ثم يذهب إلى هذا وهذا، فيترتب عليه مشقة، بخلاف ما إذا كانوا في مكان واحد متقاربين قد فيكون زيارة واحدة لهم أيضا يكثر الترحم والترحم عليهم، والمعنى وكثرة الترحم عليهم، فتسهل الزيارة فتكثر، وكذلك يكثر الترحم عليهم، يكثر الترحم عليهم. لكن هذا المعنى قد يكون في المقبرة العامة أكمل، يعني الترحم عليهم فيما يظهر والله أعلم أنه يكون الزيارة في المقابر العامة يكون أظهر، لكن كأنه والله أعلم حين يزار، حين يكونون مثلا في مكان واحد، مكان واحد فيزور مثلا مرة أخاه، مرة أباه، مرة ابنه، مرة بعض قراباته من الأخوات والخالات والعمات نحو ذلك مثلا، فإنه في هذه الحال لا شك أنه يكثر الترحم، يكثر الترحم، لأنه إذا زار واحدا زار الجميع، وإذا سلم على واحد سلم على الجميع. أما المقابر العامة فالزيارة لها أكثر، فيكون الترحم أكثر لأنها مقبرة لعموم المسلمين. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عند رأس عثمان ابن مضعون صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق كثير بن زيد الأسلمي، وهو بما فنه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه قال: حدثني من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أمر رجلا من أصحابه أن يحضر صخرة، فذهب إليها فلم يستطع أن يقلها، فحشر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذراعيه ثم أقلها عليه الصلاة والسلام، ثم وضعها على القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وأدفن، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لما ذكر رحمه: وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني أنه يجمعه في هذه البقعة وفي هذا المكان. والحديث في سنده ضعف من جهة كثير بن زيد هذا، والمطلب ابن عبد الله الذي نص عليه كثير من الحفاظ كالبخاري والدارمي وجماعة من العلم أنه لم يسمع من أصحاب النبي، من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قال يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر هذا أنه صحابي، ويحتمل أن يكون يخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمه حكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كالمرسل، لأنهم أبهم هذا وعن تأخذ حكم أن كثيرا، لكن في مثل هذا قد يتوهم أنه صحابي. وبالجملة هو لم يسمع من الصحابة على الصحيح، على الصحيح عنهم رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به. الحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. وهذا رواه أبو داود، والحديث ضعيف أو ضعيف جدا، برواية أشمر المضرس فيه وإسنادهم مسلسل بالمجاهيل، لكن معناه متفق عليه، المعنى متفق عليه، والأدلة في هذا كثيرة، في السبق إلى الصف الأول، في والسبق في المكان الذي يبيع فيه، فالسبق جاء في أدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسابقة والمسارعة، وقال ثم لو يعلمون ما في الصف الأول، لو يعلمون ما في العشاء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، إلى غير ذلك مما جاء في الأمر بالمبادرة والمسابقة، وأن من سبق فهو أحق. قال رحمه الله: وإن استويا في السبق أقرع بينهم، لأن هذه القاعدة في القرعة حين يكون الحق بين هذين الاثنين، كلاهما له حق، كلاهما له حق مساو لذاك الحق، فانبهم الأمر لا ندري هل هو لفلان أو لفلان، فتأتي القرعة لتفصل النزاع، تأتي القرعة لتفصل النزاع بين هذين المستويين في هذا الحق. وذكروا هذا في مسائل حتى التقدم إلى الصف الأول نحو ذلك من ما تشرع القرعة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بالقرعة في نحو من سبعة أخبار، أو جاءت القرعة في نحو من سبعة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، في بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما. قال رحمه الله: ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. وهذا هو قول جماهير العلماء، إذا دفن ميت في أرض، إذا دفن ميت في أرض فإنه لا ينبش هذا القبر حتى يبلى، فإذا بلي الميت تماما صار القبر تراب، كله تراب، في هذه الحالة ينبش ويدفن الثاني، يدفن الثاني. يعرف هذا بقول أهل الخبرة، وليس على سبيل القطع، على سبيل الظن. ولهذا لو حفروا مثلا وجدوا فيه عظام مثلا، وتأكدوا أنها عرف أنها عظام ميت، وجب عليهم أن يطموا القبر ويردوه كما كان ويحفروا في موضع آخر، وأنه لا يجوز، لأنه هو حق به لبقاء شيء من بدنه. لكن إذا غلب على الظن أنه قد بلي جاز ذلك، جاز ذلك، وأن يقبر فيه ثان. هذا على قول الجماهير، وذهب المالكية وجماعة من العلم إلى أنه لا يجوز الدفن فيه، لأنه بالدفن فيه صار وقفا عليه، صار وقفا عليه. وأجروا هذا حتى على الأرض غير الموقوفة، الأرض غير الموقوفة، وقالوا إنه لا يجوز بعد ذلك التعرض لها، ويكون هذا المكان وقفا عليه. والجمهور يقولون إذا كان أعار أرضا مثلا للدفن، في أعار أرضا ولم يجعلها وقفا، فإنها تكون مدة بقاء الأموات، بقاء الأموات تكون وقفا عليهم، يعني هي ليست وقف، لكن يكونون أحق بها حتى تبلى أجسادهم، ثم بعد ذلك يجوز الانتفاع بها في الزراعة والبناء ونحو ذلك، لأنها ليست وقف. أما إذا كانت وقف فهذا لا خلاف، فإنها لا يجوز أن تعود بعد ذلك لأنها وقف، ولهذا تكون مقبرة ويدفن فيها أموات آخرون. قال رحمه الله: فصل. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، احفروا وأوسعوا وأعمقوا. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، رواه الخمسة. وفي قصته في حديث هشام بن عامر أنهم في يوم أحد لما كثر القتل شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شقة الحفر عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. فالحديث عند الخامسة إلا قوله وأعمقوا، فهي عند أحمد وأبي داود والنسائي، وإسنادها صحيح. قال أحمد: يعمق إلى الصدر، يعني يكون بقدر طول رجل معتدل ينزل، مثلا لو حفر القبر يكون بقدر الرجل المعتدل إلى صدره على هذا القول، لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك، هذا قول. قال: ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. وقال أبو الخطاب: يعمق قدر قامة وبسطة. هذا فرق، يعني فرق بين قول المروي عن أحمد وما ذكره أبو الخطاب الكلوذاني، محفوظ بن أحمد الكلوذاني رحمه الله، فيقول قدر قامة، القامة هي قدر طول الرجل، وبسطة هو أن يرفع يديه وهو يعني بعدما يحفر القبر، فيكون إذا كان في وسط القبر وهو قائم ورفع يديه يكون الحفر بقدر ذلك، هذا لا دليل عليه. والصواب في هذا يعني منص عليه كثير من العلم أن المقصود من ذلك هو حفظ الميت من السباع وأيضا ما يشبه ذلك من خروج رائحة ونحو ذلك، وحين يكون على قدر ما يحفظ مثلا من السباع فإنه أيضا يحفظها من خروج الرائحة، وعلى هذا لا قدر فيها، لا تقدير فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. هذا يبين أن الحفر له وصفان: حفر بتعميقه وحفر بتوسيعه، يعني يكون في السعة حتى أيضا يكون أسهل في حال إدخاله، عدم المشقة عليه في إدخاله في القبر. قال رحمه الله: والسنة أن يلحد له، لقول سعد مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي هذا دلالة على أن الأكمل والسنة هو اللحد، لأنه الذي صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لنبيه إلا الأكمل والأفضل. قال أحمد: ولا أحب الشق. الشق هو حين يحفر القبر يشق في وسطه يشق حفرة، يعني كالنهر الذي في وسط القبر حفرة، ثم بعد ذلك يعني بقدر الميت، هذه الحفرة تكون بقدر الميت إذا وضع على جنبه الأيمن، وأيضا يبنى فوقها، يعني يرفع شيء من اللبن والطوب ويستر ويسقف هذا اللبن بسقف حتى يعني يسع الميت، و يحفظ أيضا هذا الشيء بأن يسد منافذه باللبن نحو ذلك، لأجل أن لا يصل إليه شيء من تراب القبر، مثل ما يوضع في اللحد. هذا أيضا نوع ثاني وهو الشق، لكن أحمد قال: ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أبو داود، وأيضا رواه بقية الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من رواية علي بن عبد الأعلى الثعلبي عن أبيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعبد الأعلى فيه لين رحمه الله، عبد والد علي فيه لين، لكن له شاهد عند أحمد وابن ماجه من رواية جرير وفيه ضعف: اللحد لنا والشق لغيرنا. عند أحمد زيادة لغيرنا أهل الكتاب، لكن هذه الرواية لأهل الكتاب لا تثبت، لا تصح، لأنها لو صحت كانت دليلا على المنع من ذلك، لأنه يجوز التشبه بأهل الكتاب في هذا، غيرنا أهل الكتاب، لأنهم طريق باليقظان عثمان ابن عمير. ولهذا قوله اللحد لنا والشق لغيرنا، فهم العلماء منه أو لم يفهم العلماء منه المنع، لم يفهم العلماء منه المنع لما جاء في عدة أخبار من رواية عائشة عند ابن ماجه وابن عباس عند أحمد أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا هل يلحدون قبره يضعونه لحدا أو شقا. في حديث عائشة عند ماجه قال أرسلوا إلى اللاحد والشاق، والشاق هو أبو عبيدة عامل بن الجراح، والذي يلحد هو أبو طلحة زيد بن سهل، وأبو عبيدة كان يشق أيضا لقبور أهل مكة، وأبو طلحة كان يلحد لقبور أهل المدينة، فأرسلوا إليهما قال نرسل إليهما ونستخير الله، فأيهما سبق أمرناه أن يحفر أو أن يصنع ما كان يصنعه، فسبق أبو طلحة زيد بن سهل فعملوا اللحد للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل إن قول اللحد لغيرنا، قيل إن هذا من علامات النبوة، قال اللحد لنا يعني قال لنا على سبيل التعظيم يعني لي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أخبر في حال حياته أنهم سوف يضعون له لحدا، وأنه هذا من علامات النبوة حيث أنه سيؤول الأمر إلى أنهم يجعلون له. والشق لغيرنا يعني ممن يعمله، وأن هذا في دلالة على جواز الشق لغيره عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. لكن عند عامة أهل العلم وحكوا الإجماع أنه لا بأس بالشق، وهذا في حال الاختيار، في حال الاختيار، لكن في حال الاضطرار يجوز الشق بل هو أولى، كما لو كانت الأرض مثلا لا تستمسك، إذا شقوا لحدا مثلا انهار القبر بأن تكون التربة لينة يمكن أن يحفر، لكن لو أنهم شقوا في أسفل القبر لحدا لانهار، لأن ترابها ليس متماسكا وليس قويا، فاحتاجوا أن يشقوا شقا في وسط القبر، في هذه الحالة لا بأس، لأن المقصود هو مصلحة الميت وحفظ الميت، فإذا احتاجوا في هذه الحال فلا بأس. قال رحمه الله ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا، فإن كانت الأرض رخوة، يقال رخوة ورخوة هو رخوة مثلث، لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة، يعني وإن كان اللحد أولى فقد يكون الشق أحيانه أولى للحاجة ليس مطلقا للحاجة، كالصورة ذكرها رحمه الله إذا كانت الأرض رخوة. قال فصل ولا يدفن في القبر اثنان، ولا يدفن في القبر اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وهذه السنة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو دفن كل ميت في قبر، بل في أحد مع كثرة الموتى كان الأصل دفن كل ميت في قبر، ويشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة الحفر عليهم، فقال احفروا وأوسعوا واعمقوا واجعلوا اثنين والثلاثة في قبر، في حديث جابر قدموا أكثرهم قرآنا، فدل على أن الأصل هو أن يجعل كل ميت في قبر، فإن دعت الحاجة إليه جاز. بعض العلم يقول الضرورة، الضرورة، وهذا هو المذهب، دعت إليه الضرورة، وإلا إذا كانت مجرد حاجة كأنه يريد بالحاجة الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة، ولهذا فسر بأمر وواقعة وقع فيها مشقة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذ للقرآن فيقدم في اللحد، حديث صحيح، وهذا حديث رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه، وهذا هو الصواب، وهو أنه يجوز عند الضرورة، يجوز عند الضرورة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وذهب بعض العلم واختاره تقي الدين وهو رواية في المذهب، وكذلك اختارها ابن عقيل، إلى أن دف الواحد في القبر هو الأكمل، لكن يجوز دفن اثنين مع الكراهة، مع الكراهة، ولو لم يكن كضرورة. والأظهر والله أعلم أنه لا يدفن اثنان فأكثر إلا عند الضرورة، بدليل قصة أحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا وجوب دفن كل ميت في قبر، لهذا شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ضرورة وحاجة، فلذا لا يترخص في دفن الاثنين إلا مع وجود مثل هذه المشقة، أما مع عدمها فالأمر كما قال الجمهور رحمة الله علينا وعليهم. قال رحمه الله: ويقدم أفضلهم إلى القبلة، ويقدم أفضلهم إلى القبلة الخبر، قدموا أكثرهم قرآنا كما حديث جابر رضي الله عنه، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر مفرد، كأنه في قبر مفرد. وهذا الحاجز يعني مع الكفن، يعني لا يكفي حاجز الكفن، بل لابد أن يكون الكفن، أن يكون الحاجز غير الكفن، مع أنه ليس في الخبر. النبي قال عليه الصلاة والسلام ظاهر الخبر أنه أمر بدفنهم ولم يأمر بأن يجعل بينهم حاجز، لكن أهل العلم قالوا إن وضع الحاجز من تراب يشبه صورة القبر الخاص، كأنه في قبر خاص، وهذا على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: نعم، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد منفردا كأنه في قبر. وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد، يعني عند وجود الضرورة، والضرورة قد تكون بكثرة الموتى، لو حصل وباء عام مثلا وكثر الموتى وشق حفر القبور، في هذه الحالة جاز مثل هذا، لكن لو كان الأمر تيسر مثل في هذا الوقت يتيسر حفر القبور وبتيسر الآلات، ففي هذه الحالة انتهت الضرورة، المقصود أنه عند وجود الضرورة. قال: جعل الرجل في القبلة والصبي خلفه والمرأة خلفهما. وقال الخيرقي: تقدم المرأة على الصبي. والقول الأول هو الأظهر، لأنه يجري الحكم في وضعهم في القبر كالحكم في وضعهم عند الصلاة، والذي ثبت عن الصحابة عن جمع كثير من الصحابة منهم أبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، وكذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة حديث من عند النساء غيره وإسناده صحيح، أنهم صلوا على عدة جنائز وفيه الصبي والمرأة، فكانوا يقدمون الصبي ويكون ميل الإمام، وحين صلوا على في بعض الروايات بنت علي رضي الله عنه لأنها زوج عمر رضي الله عنه، توفيت هي وابنها زيد، فوضع ابنها مما يلي الإمام، وضعت هي مما يلي القبلة. وذكر الراوي أنه كان حضر هذه الجنازة جمع من الصحابة، منهم من تقدم رضي الله عنهم، وقالوا إن هذا من السنة، هذا من السنة. قال أحمد: وإن حفر شبه النهر، يعني حفر قبرا طويلا، رأس هذا عند رجل هذا جاز، ويجعل بينهما حاجز لا يلزق أحدهما بصاحبه أيضا، يعني إن فعل هذا جاز، بمعنى أن يجعل هذا ثم يجعل الثاني بجعل رأسه عند رجليه كما تقدم، ويكون قبرا طويلا ويجعل بينهما حاجز لا يلزق أحدهما بصاحبه، فإن مات، لأنه إذا ألزقه صار كأنه قبر واحد، خلاف إذا وضع بين حاجز صارت قبور، كأنها كأن قبور متعددة بتعدد الأموات. فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره، يعني إذا كان هناك مجموعة من الأقارب توفوا فإنه يبدأ في تجهيز من يخشى تغيره، إذا كان أحدهم مثلا قد يتغير جسمه مثلا فيبدأ به مباشرة ويؤخر الذي بعده. فإن استووا يعني لم يكن هناك ترجيح لأحدهم لكونه مثلا يخشى تغيره، بدأ بأقربهم إليه على ترتيب النفقات، على ترتيب النفقات، فيبدأ مثلا بالفروع والأصول على الحواشي على حسب الترتيب في باب النفقات، فإن استووا قدم أسنهم وأفضلهم، مثل لو كانوا مجموعة من الإخوة أو مجموعة من الأولاد أو الأعمام، يعني استووا في القرب فإنه يقدم أفضلهم في التجهيز. فصل: ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، منما هو بحسب الحاجة إليه نص عليه، كأنه يعني من يدخل القبر لإصلاح الميت ووضع الميت وإدخال الميت، ولهذا بحسب الحاجة إليه، بحسب الحاجة إليه، إذا كان يحتاج مثلا أن ينزل في القبر اثنان ينزل اثنان ولا يزيد على ذلك ثلاثة، كذلك بحسب الحاجة. قد يكون الميت مثلا صغير، قد يكون طفل فيحتاج إلا إلى واحد ينزل واحد يحمله، لأنه مثل في هذه الحال الصغير قد يحمل بين اليد، لا يحمل على نعش ولا على سرير، يحمل على اليد إلى أن يصل المقبرة وينزل واحد ويدخله قبره. قال رحمه الله: ويسل الميت من قبل رأسه، وهو أن يجعل رأسه عند رجل القبر، رأسه عند رجل، في بعض النسخ في الحاشية في ميم رجلي، يجعل رأسه عند رجلي القبر، يعني أنها بالنسبة إلى رجلي الميت. ثم يسل سلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، وإن كان الأسهل غير ذلك فعل فعل الأسهل يسل من قبل رأسه، سل من قبل رأسه عند رجل القبر. هذا هو الأظهر وهو الثابت في السنة. جاء في هذا حديثان، حديث عن عبد الله بن يزيد الخاطمي عند أبي داود من رواية شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخاطمي أن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، وأنه وضع سله من قبل رجلي القبر، ثم قال: هذا هو السنة. عبد الله بن الخطمي صحابي صغير. وروى الترمذي برواية المنهال بن خليفة عن ابن عباس أنه يدخل من قبل رجل من قبل القبلة، يدخل من قبل يعني جميعا، ينزل جميعا كما يفعل الناس اليوم، يفعل الناس اليوم يدخل من قبل القبلة، وهذا فيه ضعف، لكن إذا تيسر أن يسل سلا معنى أنه يأتي من قبل رجلي القبر، يأتي من قبل رجلي القبر ثم يدخل رأسه أول حتى يكون أيسر، لأنه يدخل من قبل رجلي القبر يكون إنزاله في اللحد أيسر، فينزله مثلا جماعة أو واحد أو اثنان ويتلقاه ممن هو في القبر فيحملونه من رأسه ثم بقية بدنه فيدخل في قبره في اللحد. هذا هو الثابت. وجاء في حديث ابن عباس الآخر وسنده ضعيف. أما ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل القبر فهو في عند البيهقي بن عباس وهو لا يثبت، لكن عبد الله بن يزيد قال هذا هو السنة. قال: ويسل الميت من قبل رأسه، وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبر، ثم يسل سلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل. المقصود هو أن يفعل ما هو الأصلح، لأنه قد أحيانا يختلف، قد يكون القبر بين مقابر، عن يمينه قبر، خلف قبر، أمام قبر، فيختلف الحال. فينظر مثلا من يحمل الميت أو من يدخله، ما هو الأيسر في إدخال الميت والأيسر لمن يدخله. يقول: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أدخل الميت القبر، إذا أدخل الميت القبر من المسند، يعني رواه الإمام أحمد في المسند، وهذا كما ذكر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، لكن أحمد وأبو داود لفظهما أو الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدخلت الميت القبر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. وفي لفظ وعند الترمذي من حديث ابن عمر وابن ماجه أنه من فعله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. ورواية أحمد وأبي داود من قوله أثبت من رواية ترمذي وابن ماجه من فعله، فهو أثبت من جهة السند، وعلى هذا يكون أبلغ في دلالة السنة، لأن الدلالة من قوله عليه الصلاة والسلام أبلغ. فهذا هو السنة حين يدخله في القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. وعلى هذا يكون في حال إدخاله سنتان: سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية أن يسل سلا من قبل رجلي القبر ويدخل رأسه ويسلسل. السنة القولية هو أن يقول بسم الله حال إدخاله: بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه، إذا نام أحدكم ليتوسد يمينه. وهذا أخذه من جهة أن النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالنوم موتة صغرى. فلهذا إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه. وهذا ورد في أخبار، منها حديث البراء بن عازب وفي الصحيحين أصله، لكن عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة وتوسد يمينك، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك، فوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلت. فجاء في الحديث أنه إذا قالها وأصبح أصاب خيرا، وجاء أيضا أنه ما يدل على أنه قال إذا قالها ومات من ليله دخل الجنة، ومات من ليله دخل الجنة. وجاء أيضا في رواية عند البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام توسد على شقه الأيمن، فجاء من فعله وصية لبراء بن عازب. وأيضا نقل البراء بن عازب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم والحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحدكم إلى فراشه فليأخذ بصنفة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فلينفضه ثلاثة فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وفيه وفي نفس الحديث: ثم يستلقي على شقه الأيمن، يستلقي على شقه الأيمن. فهذه الأخبار الأمر بالاستلقاء على الشق الأيمن عند النوم، والنوم موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبين أن الأنفس نوعان وكلها تقبض عند الموت عند النوم، لكن بعضها قبض تام وهو من قبضت روحه في نومه فمات، وهناك قبض خاص وهو قبض حين النوم ثم يرسلها سبحانه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى وقت أجل الموت. فلهذا أخذ العلماء من سنية النوم على اليمين سنية أيضا أن يكون الميت على شقه الأيمن في قبره. ورد أيضا آثار أخرى في هذا الباب في حديث عند أبي داود عن أم سلمة وفي ضعف، قالت رضي الله عنها: أو بعض آل أو بعض آل أبي سلمة، أو قال حدثني الراوي يقول حدثني بعض آل أبي سلمة أنه أن فراش النبي عليه الصلاة والسلام في بيته على حيال ما يوضع الميت في قبره، على وزانه وعلى يعني كما يوضع الميت في قبره. قال رحمه الله: ويوسد رأسه بلبنة ونحوها كالحي إذا نام، مثل أن الحي يضع وسادة تحت رأسه كذلك الميت وضع تحت رأسه وسادة. والأظهر أن هذا ليس بلازم، ويختلف قد يكون مثلا حين يوضع يكون قد استند رأسه إلى جدار القبر، إلى جدار القبر حسب الجهات في البلاد جهة القبلة، فيوضع عليها فلا يسقط. لكنهم قالوا لو وضع تحته لبنة لا بأس بذلك، ولهذا قال الحي إلى، وإن كان لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في قبره ولا في قبره ولم ينقل أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا فعلوا ذلك في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجعل خلفه تراب يسنده لئلا يستلقي على قفاه، لئلا يستلقي على قفاه. نعم، وذلك وهذا ينظر إذا كان مثلا اللحد مثلا يختلف، ينبغي يكون اللحد بقدره، إذا كان اللحد بقدره في الغالب أنه حين يوضع وتوضع اللبنات أنه يؤمن ذلك، فالمقصود أنه لا ينكب على وجهه ولا يسقط على ظهره حتى يكون على جنبه. وقد يختلف هذا بحسب الأموات، بحسب مثلا كبر الجثة وصغار الجثة، فمن كان نحيفا قد يكون لا يستمسك ويسقط، فمن يقبره ينظر مصلحة الميت. قال: وإن وطأ تحته بقطيفة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحته قطيفة كان يفترشها. هذا جاء في حديث رواه مسلم حديث ابن عباس أنه وضع تحته قطيفة، وجاء عند الترمذي أن شقران مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وضعتها، وأنه كره، وأنه أخبر أن هذه القطيفة وهي كساء له خمل له هدب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفترشها في حال حياته ويجلس عليها، كره شقران أن يستعمل أحد معروفات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال جمع من العلم إنه لم يعني لم يوافق الصحابة أو شيئا من ذلك، وذكر ابن عبد البر كلام معناه في رواية أنها أخذت ونزعت، فالله أعلم، يحتاج النظر في هذه القطيفة يعني هل بقيت أو نزعت. ظهر كلام مصنف رحمه الله جزم بأنها وضعت، فالله أعلم. قال رحمه الله: وينصب عليه اللبن نصبا لحديث سعد، حديث سعد ألحدوا يحدى وانصبوا علي اللبن نصبا. وذكر بعضهم أن اللبن عدد اللبنات التي وضعت في لحد النبي عليه الصلاة والسلام عددها تسع لبنات. قال: وإن جعل عليه طن قصب جاز، يعني الحزمة، طن هو الحزمة من القصب جاز، لما روى عمرو بن شرحبيل، وهذا هو الهمداني أبو ميسرة الكوفي إمام كبير تابعي مخضرم رحمه الله، توفي سنة 63 للهجرة، روى له البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه قال: إني رأيت المهاجر يستحبون ذلك، يعني وضع مثل هذا يستحبون ذلك على ما سواه. نعم. وإن جعل عليه طن قصب جاز، لما روى عمرو بن شحبيل قال: إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. ويكره الدفن في التابوت، وأن يدخل في القبر آجرا أو خشبا أو شيئا مسهته النار، لأن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، ولأنه آلة بناء المترفين وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها، ويكره الدفن في التابوت. الدفن في التابوت لا يحسن، بعض العلم قال لا يجوز أن يدفن في التابوت إلا حين يحتاج إليه، يحتاج إليه، مع أنه قد يعني يكفى هذا بأن يوضع له الشق، لكن قد يكون مثلا إنسان محترق أو في معركة أو في مكان أو في حال فتنة ونحو ذلك وقتال فتقطع، فاحتج إلى أن يحفظ بدنه في شيء، فعند الحاجة لا بأس، أما بدون حاجة كما يفعل في بعض البلاد فهذا دائر بين الكراهة والتحريم. بعض العلم مال إلى التحريم وقال ليس من صنع أهل الإسلام. وقول أن يدخل في القبر خشبنا أو شيئا مسته النار، وذكر الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، هذا إبراهيم هو إبراهيم يزيد النخعي، وأثر هذا رواه ابن أبي شيبة، وإبراهيم لم يدرك يعني الصحابة رضي الله عنهم وإن كان في الطبقة الخامسة، لكن ليس له سماع منهم. فهذا القول وهو كراهة الآجر نحو ذلك موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه إن لم يحتج إليه فلا يوضع شيء من هذا، ويكون القبر على ما تقدم باللبن، وإن احتج إليه مثل أن يكون القبر ينهار ولا يستمسك والأرض رخوة يحتاج إلى أن يوضع عليه شيء يسمت بأسمنت نحو ذلك أو يمسك بآجر، وإن كان الآجر مثلا مما يطبخ بالنار فلا يضر، لا يضر، فالأمور بالمقاصد. أما كونهم يعني قالوا لأنه بناء المترفين وسائل مسته النار ويكره التفاؤل بها، إنما هو يوضع آجر بقدر الحاجة، يوضع بآجر عقب الحاجة وليس على سبيل التفاخر إنما على سبيل الحاجة، لكن إن كان لغير حاجة فمثل هذا لا ينبغي إذا كان لغير حاجة، وخلاف المنقول في عهده عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد رضي الله عنه أنه قال وانصبوا علي اللبن نصبا. فصل: ولا يخمر قبر الرجل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، ويستحب ذلك للنساء للخبر ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. لم يثبت شيء من هذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه، الذي جاء عن علي رضي الله عنه هذا رواه البيهقي بسند فيه مبهم، وجاء خبر في هذا عن فاطمة رضي الله عنها وذكر في المغني، لكن ليس له يعني لم يوجد له أصل أيضا أن فاطمة وصلت أن يفعل بها ذلك وأن يوضع عليها مثل قبة ونحو ذلك. وجاء أيضا في حديث لا يصح أن أسماء رضي الله عنها ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت لو صنع عن بنتك أمرا رأيته كانت يعني بعض يعني أو بعض النساء ممن جاءت مهاجرة الحبشة وأنها رأت أمرا كان يصنع في بلاد الحبشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، وخبر لا يصح أيضا، لعلها أشار إليه بقوله الخبر إلى هذا الخبر. وأقوى ما ورد في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن يزيد، عن عبد الله ابن يزيد أنه رضي الله عنه حضر جنازة رجل فمد البساط عند إدخاله فنزعه فقال إنه رجل، إنه رجل، يعني إنه رجل، وفهم من هذا من قوله إنه رجل أنه إذا كانت الجنازة جنازة وراءه أنه يبسط عليها القبر، يبسط عليها. وهذا فيما يتعلق بهذه المسألة جمهور علماء على مثل هذا، جمهور علماء على مثل هذا، وقول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أنه يشرع أن يبسط حال إدخالها، يبسط شيء من فراش أو بساط أو خمار يكون أستر لها خاصة حال إنزالها حتى لا يبدو منه شيء، حتى لا يبدو منه شيء. فهذا هو قول جماهير العلماء، واستأنسوا أيضا بما تقدم من الأثر المنقول عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال ويستحب ذلك النساء الخبر ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. فصل: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره على الأرض قدر شبر. قدر شبر، الساجي رحمه الله هو زكريا بن يحيى أبو يحيى الساجي، إمام من الحفاظ ومن أئمة الحديث، وهو من شيوخ أبي الحسن الأشعري، وقد أخذ عنه أبو الحسن الأشعري طريقة أهل السنة، أخذ عنه أبو الحسن الأشعري، ولهذا يرى في كلام أبي الحسن الأشعري شيء من هذا، وكلامه فيما في الأسماء والصفات فيما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان كلام اختلف في هذا رحمه الله، لكن الساجي رحمه الله إمام من أئمة القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، توفي سنة بعد المئة أو بعد 300 بسبع سنين، سنة 700 للهجرة. وهذا الخبر وهو رفع قبره قدر الشبر ورد فيه خبر رواه ابن حبان والبيهقي عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع قبره قدر شبر، رفع قبره قدر شبر، وهذه الزيادة علها بعض الحفاظ رحمة الله عليهم، لكن لا شك أن القبر حين يدفن فإن التراب يزيد عن القبر، لأنه حين كان قبل حفره كان ملتبدا ومجتمعا، وبعدما حفر تفرق، ثم أيضا وضع في القبر اللبن، وحفر في القبر موضع اللحد، وهذا ما كان أيضا كان موضع تراب، ثم بعد ذلك فشغل بهذا، وكذلك بالميت الذي وضع فيه، فلا شك أن التراب يزيد عليه. وأيضا يدل عليه أيضا ما سيأتي وأن لا يزاد عليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية كما يشير المصنف رحمه الله وأن لا يزاد عليه، هذه الرواية يفهم أنه يرد تراب القبر إليه ولا يزاد عليه. وقال ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقع، وذلك أنه لو بسط بالأرض ولم يبرز منه شيء فلا يعلم، خصوصا لو كان قبرا متطرفا مثلا في المقبرة أو مكان أو مكان فيه قبر أو قبور ولم يرفع القبر فقد توطى وتمتهن، فهذا فيه علامة على أنه قبر فيتوقع ويترحم أيضا ويترحم عليه، لأنه حين لا يوضع علامة يترحم عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم أتعلم بها قبر أخي ولا يزاد عليه من غير ترابه، وهذا أيضا واضح كما تقدم أنه يكون مرتفعا، لكن اختلف وهذا سيأتي هل يسطح أو يسنم، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه رواه أحمد. وهذا بحثت عن هذا الأثر لم أجده عند أحمد رحمه الله، ويغني عنه ما تقدم إشارة إليه وهي عند أبي داود والنسائي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطى القبر وأن يكتب عليه وأن نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه، هذه الزيادة وهي زاد عليه عند أبي داود والنسائي. ويستحب أن يرش عليه ليتلبد، وذلك أنه لو ترك بلا رش فإنه يطير التراب مع الهواء والريح، فقد يمسح هذا الموضع فلا يعرف، فلهذا يوضع عليه ما حتى يتلبد ويستمسك. ولذا لو أنه مثلا زال هذا الماء يعني يبس مثلا وبقي ترابا و رش مرة ثانية لا بأس، لكن بشرط أن لا يتخذ عادة أنه كلما أتى إليه رش عليه، فهذا لا أصل له، إنما الرش يكون لأجل أن يتلبد. وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه. وهذا الحديث لا يصح برواية مندل بن علي العنزي عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع الهاشمي عن داود بن حسين عن أبيه عن أبي رافع. ومندل ومحمد بن عبد الله ضعيفان، وحسين والد داود أيضا فيه لين، فالخبر لا يصح. لكن يغني نعم ورش أن رسول الله سل سعدا ورش على قبره ماء. وقوله سل سعدا هذا أيضا يشهد لما تقدم في مسألة أنه يسل سلا، والعمدة على حديث عبد الله بن يزيد، وهذا الخبر ضعيف. قال رحمه الله: وتسنيمه أفضل، تسنيمه أفضل من تسطيحه، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. والمسطح يشبه أبنية أهل الدنيا، يشبه أبنية أهل الدنيا. تسنيمه وقول جماهير العلماء تسنيم يوضع يعني القبر كالسنام، كما يفعل في الغالب الناس أن يكون كالسنام، ومنهم من يسطحه، منهم من يسطحه يعني يكون مبسوطا لا يتميز شيء منه على شيء. وهذا هو قول الشافعية، لكن الجمهور استدلوا برواية ما رواه البخاري عن سفيان بن دينار التمار أنه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ورواه أبو داود من رواية عمرو بن عثمان بن هانة في قصة لقاسم محمد بن بكر أنه قال عائشة رضي الله عنها أريني يقول لها رضي الله عنها أريني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال فأرتني ثلاثة أقبر لا مشرفة ولا لاطية، لا مشرفة ولا لاطية، يعني ليست مرتفعة وليست مواسية للأرض. وهذا شاهد لما تقدم، وإن كان الحديث من هذا الطريق يعني فيه لين، لكن هذه الأخبار كلها تدل على هذا الأصل، وأن الأخبار في هذا الباب غير يعني مختلفة، غير مختلفة. ثم القبر قد يختلف حاله من وقت إلى وقت، يعني قد لا يبقى على حال واحدة، قد يكون في وقت ما يشبه المسنم وفي وقت ما يشبه المسطح. وبالجملة أن يكون القبر مرتفعا بعض الشيء، أن يكون القبر مرتفعا بعض الشيء بشرط أن لا يزاد عليه من تراب غيره، بل نفس تراب القبر كما تقدم. قال رحمه الله: ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها، لما ذكر من حديث عثمان بن مضعون، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. وهذا تعليم القبر يكون بصخرة ونحو ذلك، أما فلا يعلم مثلا بكتابة ونحو ذلك، بكتابة ونحو ذلك، وإنما يجوز حين لا يحصل المقصود من التعليم بالصخرة. مثل لو قال إنه لو أعلمه مثلا بحصى أو نحو ذلك قد لا يحصل المقصود، لأن كثيرا من المقابر التي بجواره قد أعلمت بحجر، فوضع حجر لا يميزه فلا يحصل المقصود. فلهذا نقول لا بأس أن يستنبط من معنى قوله عليه الصلاة والسلام المروي في هذا الباب أتعلم بها قبر أخي، المقصود هو معرفة هذا القبر. فإذا أراد مثلا أن يضع شيئا يدل عليه سوى الحصات، لأنها لا تعلم بمن يكتب عليه كتابة مثلا تشير، أو صبغ مثلا يشير إليه مثلا، فلا بأس بذلك، لأن المقصود منهي عن الكتابة، الكتابة التي على شبه النوح ويعني يكتب عنه ويشاد به كتابات تشبه ما كان عليه الجارية. أما خط مثلا من باب التعليم للقبر ومعرفة القبر لأن الحصات مثلا لا يحصل مقصود، فهذا لا بأس به. قال رحمه الله: فصل. ويكره البناء على القبر وتجسيسه والكتابة عليه، لقول النبي لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم جسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم. هذا لعلي يأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.